قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وعن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجارب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، دل عليه القرآن، قال تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني إذا أردت الصلاة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أمر الله باستقبال البيت الحرام في هذه السورة في ثلاث آيات، وكرر ذلك بالتأكيد. وقد كان صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة وهو بمكة كان يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وذلك لأن بيت المقدس قبلة الأنبياء من بني إسرائيل، والكعبة قبلة أبينا إبراهيم. ولما هاجر أذن له بأن يستقبل بيت المقدس تأليفا وبيانا أنه على ملة الأنبياء قبله، ولكن بعد أن مضى عليه 16 شهرا أو 17 شهرا ولم يفد ذلك في تأليف بني إسرائيل ولم يجدهم إلا عصيانا وتمردا، أعاده الله ورجعه إلى قبلة أبيه إبراهيم. فقال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. لما تولى الكعبة وترك القبلة الأولى استنكر ذلك السفهاء والمنافقون واليهود ونحوهم، فأمر الله نبيه بأن يخبرهم بأن له المشرق والمغرب، لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء. فأمره بأن يستقبل الكعبة التي هي بيت الله، ولا شك أن استقبالها فيه تعظيم لتلك الكعبة ولتلك المناسك، وبيانا لأهميتها، وحث للناس على أن يأتوا إليها ويتعبدوا بالعبادات التي لا تصح إلا بها من الحج والعمرة والطواف والاعتكاف ونحو ذلك، المسلمون يستقبلون الكعبة في أي مكان وفي أي قطر من أقطار الأرض، يتوجهون في صلواتهم كل يوم 5 مرات في الفرائض وما شاء الله من نوافل، ويستقبلون هذه الكعبة. ولا شك أن هذا الاستقبال يحفز هممهم ويشوقهم ويبعد اشتياقهم إلى تلك الرحاب، حيث أنهم إذا كانت هي قبلتهم انبعثت الهمم على أن ينظروا إليها وعلى أن يأتوا إليها رجالا وركبانا ليقرأوا وليتعبدوا وليقيموا العبادات التي يتعبد بها هناك. والحاصل أن استقبال الكعبة ركع واجب وشرط من شروط الصلاة، كأن في الفرائض فلا بد من استقبال الكعبة، استقبالها إن كان قريبا فلا بد أن يصيب عينها، وإن كان بعيدا اكتفى بجهتها ليستقبل جهتها. وأما النافلة فإن أمرها أخذ، فلهو الحال هذه أن يصلي وهو راكب ويتنفل ولو كان وجهه لغير القبلة، حرصا من الشارع على أن يكثر الناس من النوافل وأن لا يعوقهم عنها عائق، وذلك لأن الإنسان قد يكثر سفره وقد تطول مدة سفره فينقطع عن النوافل مدة، وذلك لعدم تمكنه لكثرة مسيره وكثرة قبوله، فهو دائما على راكب أو ماش على الراحلة أو نحو ذلك، فلو منع من التنفل إلا مستقبلا القبلة لانقطع عن كثير من النوافل، فلا جرم أبيح أن يصلي على الراحلة ولو لم يأتي بالأركان كلها ولو لم يأتي بالشروط كلها. ونكمل بعد الأذان. قد جعل العلماء استقبال القبلة من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها، فإن كانت فريضة فلا بد أن يستقبلها بكل جسده، إما أن يستقبل عينها إذا تمكن، وإما أن يستقبل الجهة جهتها، لأنه قد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يخاطب أهل المدينة وكانت قبلته في جهة الجنوب، فيقول: ما بين الشرق والغرب كله قبلة لكم، أي هذا الجانب الجنوبي، ولو ملتم يمينا أو يسارا فأنتم قد استقبلتم جهة الكعبة فأنتم على خير. نقول: في هذه البلاد ما بين الشمال والجنوب أيضا قبلة، ولو قدر أنهما على يمينا أو يسارا، وإن كان الأفضل أن يستقبل الشاطر للآية شطر المسجد الحرام. ثم النافلة التي يخفف فيها ويسقط فيها الإقبال الاستقبال، يدخل فيها الرواتب التي تصلى قبل الفرائض وبعدها، ويدخل فيها صلاة التهجد لمن يريد أن يتهجد بالليل وهو مسافر، ويدخل فيها صلاة الوتر وصلاة الضحى ونحوها من النوافل. يصح أن يصليها على راحلته ولو كان وجهه لغير القبلة، وذلك لأنه قد يسير إلى جهة مخالفة للقبلة، قد تكون القبلة خلف ظهره. إذا توجه مثلا إلى جهة الشرق في هذه البلاد إلى الأحساء مثلا أو إلى البحرين أو إلى الهند أو السند أو نحو ذلك صارت الكعبة وراءه فيصلي على جهته. إذا توجه إلى الجنوب إلى نجران أو إلى اليمن ونحوه صارت القبلة عن يمينه فيصلي إلى جهته التي هو سائر إليها. وهكذا إذا توجه للشمال كما لو توجه للعراق أو ما وراءه صارت القبلة عن يساره فيصلي إلى جهته. وذكر بعض العلماء أنه يستحب أن يستقبل القبلة في الاستفتاح، ولكن لم يرد دليل، بل الظاهر أنه يجوز أن يستقبل القبلة جهته من أول صلاته يستفتح ويكبر ويركع ويسجد وهو إلى تلك الجهة. وكل ذلك لأجل الاغتنام حتى يكثر من النوافل، حتى يغتنم نوافل الصلوات ولا تفوته، لأنه لو اشترط أن يستقبلها لما تمكن، وذلك لأنه مجد السير أكثر وقته، ولأنه قد يتعب إذا نزل، إذا نزل وقد سار 10 ساعات على البعير مثلا متوالية أو أكثر أو أقل، نزل وقد أجهد السير وقد أتعب تعبا كثيرا، فيتمنى الأرض أن يضطجع عليها ولا يتمكن من التهجد ولا من الإتيان بالنوازل ونحو ذلك. فلا جرم أمر أو أبيح له أن يكثر من النوازل وهو راكب على دابته. في هذه الأزمنة قد يقال إن الأمر فيه شيء من التحسن وفيه شيء من التغير، وذلك أولا قرب المسافات وقلة المدة التي يقطعها المسافر وهو سائر مجدا، فإنه قد يواصل سيره مثلا 5 ساعات أو أقل أو أكثر، ولكن مع ذلك ليست عليه المشقة التي يلاقيها وهو راكب للدابة كالحمار والبعير. كذلك أيضا قد يريح نفسه إذا سار 2 أو 3 ساعات متواصلة، يقف ويريح نفسه يتمكن في وقوفه من أن يتنفل أو نحو ذلك، ومع ذلك فلا نحرمه إذا أراد أن يتنفل إذا كان مستعجلا. فيجوز لك إذا كنت سائرا إلى مكة مثلا أو إلى الأحساء وما أنت مستعجل أن تصلي الفريضة على الأرض مطمئنا، ثم تركب سيارتك أنت ورفقتك وتأتوا بالنوافل وأنتم راكبون، ولو كانت وجوهكم لغير القبلة، لو كانت القبلة خلفكم أو عن يمين أو عن يسار، وحينئذ تتمكنون من الإحرام، تكبرون ثم يقرأ الراكب ويركع، يومئ بالركوع حيث أنه قد لا يستطيع أن يركع قائما، ويومئ بالسجود ويجعل سجوده أحفظ من ركوعه. هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة لا يتمكن من القيام ولا من الركوع ولا من السجود، وإنما يتمكن من التحريم والتسليم، ويقرأ ويسبح ويحرك يديه ويضعهما على صدره حالة القيام، وعلى ركبتيه حالة الركوع، وعلى رحله حالة السجود، وعلى فخذيه في حالة الجلسة بين السجدتين أو التشهد أو ما أشبه ذلك تشبها بالصلاة، فهكذا أيضا إذا كان راكبا سيارة أو نحوها. أما إذا كان راكبا في قطار فالقطار قد يكون أمره أسهل، وكذا إذا كان راكبا في باخرة أو في سفينة فإن فيها شيء من التوسعة، وذلك لأنه غالبا يتمكن من الوقوف، قد يتمكن من استقبال، قد يتراكب الباخرة نحوها، ويتمكن من الاستدارة نحو القبلة إن استدارت الباخرة أو انحرفت يمينا أو يسارا. نقول متى قدمت على استقبال القبلة فأتي به، فأتي منه بما تستطيع، وإذا شق ذلك عليك وخشيت مثلا من القيام دورانا أو سقوطا إذا مرت فيها أمواج كالسفن مثلا أو مر القطار بانحرافات أو منعرجات أو نحو ذلك مما يكون فيه شيء من الحركة، فلك أن تصلي جالسا ولو لغير القبلة، وإن استطعت استقبال القبلة فاستقبلها مهما تستطيع. أما راكب الطائرة ونحوها من المراكب الجوية فمعلوم أيضا أنه قد يحتاج إلى أن يتمثل، يعني قد تطول المدة في بعض الأحيان في داخل المملكة قد لا تطول أكثر من ساعة ونصف أو نحوها، ولكن خارج المملكة قد يتمادى بهم السير سبع ساعات أو عشر ساعات متواصلة كما في بعض الرحلات الطويلة، في هذه الحال قد يأتي عليه شيء من الحاجة إلى التنفل فيتنفل وهو على كرسيه ولو لغير القبلة. أما الفرائض فقد سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم لا يصليها إلا على الأرض، لا يصليها على الظاهرة، وذلك لأهميتها ولأنه لا بد من استكمال القبلة فيها، فينزل ويصلي هذه أصحابه جماعة ويصفهم خلفه صفوفا. يشتكي كثير من الذين يرحلون في الطائرة ويستمر سيرهم ساعات أنه قد يدخل عليهم الوقت ويخرج وهم في رحلة واحدة، فيفتيهم المشايخ ويقولون إذا كان الوقت متسعا فأحضر الأولى إلى أن تنزل، كما لو رحلت في الضحى مثلا ودخل عليك وقت الظهر ولم تستطع وخشيت أن يفوت فأحضره إلى العصر، ولو نزلت مثلا في آخر النهار أي في الساعة الحادية عشر أو نحو يعني ما بقي من الليل إلا ساعة أو نصف ساعة، أمكنك أن تصلي قبل الغروب فتجمع الوقتين في وقت واحد، فأخر الظهر ولا إلى أن تنزل، إذا كنت تعرف أنك تنزل قبل غروب الشمس فأخر الظهر وصليها مع العصر قبل أن تغرب الشمس. وهكذا إذا دخل عليك وقت الظهر وأنت تعرف أنك ستستمر خمس ساعات أو نحو، جاز لك أن تصلي الظهر وتقدم معه العصر قبل الرحلة، ثم بعد ذلك تواصل السير. إذا دخل عليك وقت المغرب وأنت سائر فلك أن تؤخره وتجعله مع العشاء، ولو لم تنزل إلا قبيل الفجر، فإن وقت المغرب والعشاء لا يخرج ولا ينتهي إلا بطلوع الفجر الثاني أي بطلوع ضياء الصبح، فإذا لو لم تصله إلا بعدما بقي على الفجر ساعة أو نصف ساعة نزلت وصليت العشاءين أجزأك ذلك إن شاء الله، وذلك لأنك أدركت الوقت أو آخرة، فهو أولى من كونك تصلي على السريع. أما إذا خشيت خروج الوقت كالصبح، الصبح وقتها ضيق يعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، في هذه الحال لك أن تصليها. إما جدت مستشعر في الطائرة تصلي أنت لا تعد قائمة تركع وتسجد تفعل، وإن لم تجد فصلي ولو كنت على كرسيك جالسا وأومئ واستقبل ما أنت مستقبل له، وذلك اغتناما للوقت حتى لا يخرج وأنت لم تؤدي، لأن اغتنام الوقت الوقت ركع شرطا، والشرط يقدم على الأركان التي منها مثلا الركوع والسجود وما أشبه ذلك. كل ذلك حرصا على إيقاع الصلاة في وقتها والإتيان بها على هيئتها دون أن يختل شيء منها، وذلك لعظم شأن هذه الصلاة والمحافظة عليها. أما حديث ابن عمر في قصة أهل قبى فقد ذكر فيه أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة استقبل الشام قبلة أنبياء بني إسرائيل، وبقي كذلك 16 شهرا أو 17 حتى استاق إلى أن يستقبل الكعبة. فلما استاق ذلك أخذ يقلب بصره، فقال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني انتظارا لبني الوحي الذي يتضمن صرفك الى القبلة. فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فنزلت عليه هذه الآية في الليل، فأخبر صحابته بأن هذا أمر من الله وأنه أمرنا بأن نستقبل الكعبة بدل ما كنا نستقبل بيت المقدس. أهل قباء مكانهم نائي، جاءهم آت بعدما كبروا، ما جاءهم الخبر إلا بعدما كبروا، يمكن أنهم صلوا بعض الصلاة أو لم يصلوا بعضها. في أثناء الصلاة سلمهم ذلك المتكلم وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. كانت وجوههم إلى جهة الشام، فاستداروا كما هم يمشون وإمامهم يمشي معهم، واستداروا إلى أن أصبحت وجوههم إلى جهة الجنوب. هذا عمل وعمل كبير، وبالأخص الإمام فإنه سار وهو قدامهم وهم ينحرفون إلى أن صارت وجوههم إلى جهة الجنوب الذي كان في طرف الصف من جهة الشرق أصبح في طرف الصف من جهة الغرب، والإمام بدل ما كان قدامهم وهم إلى الشام أصبح قدامهم وهم إلى الجنوب إلى جهة اليمن. هذه الحركة لم يعتبرها مبطلة للصلاة، وذلك اغتناما منهم لإيقاع الصلاة كلها كما أمر الله. انحرفوا وقد كانوا على قبلة متحققين بها وعملوا بذلك الخبر. فالحاصل أن هذا دليل على أن آيات القبلة نزلت وأن المسلمين عملوا بها وأنهم بادروا إليها ولم يتخلوا، وأن استقبال القبلة واجب على المصلين في فرائضهم ونوافلهم، إلا أنه يخصف في الفرائض إذا كان الإنسان راكبا، وذلك اغتناما لكثرة العبادة والتنفل منها. بقية الوقت الأسماء.